السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن ترضع ابنها وهي على جنابة أو تطبخ الطعام وهي على جنابة؟ يجوز لها ذلك، لأن هذا كان يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يمنع المرأة من رضاع ابنها أو من طبخ الطعام وهي جنب. السؤال الثاني: هل ما بين حدود الحرم في المدينة يعتبر كلها حرم للصلاة فيها مضاعفة أم في المسجد؟ حدود الحرم الآن، حدود المدينة، حدود حرم المدينة وضعت عليه أعلام من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وضعتها الدولة جزاها الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وكان وضعها بمجموعة من العلماء وأهل الخبرة، ووضعت وهي أعلام مبنية أنشئت ومنذ سنوات، وهذه الأعلام هي حدود الحرم المدني. أما من ناحية مضاعفة الصلاة في حدود الحرم، يعني في حدود حرم المدينة، فالصلاة تضاعف في المسجد النبوي، فلقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما ما سوى المسجد النبوي فالصلاة فيه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تضاعف الصلاة في غير مسجده من مساجد المدينة، ولكن فضل المدينة وسكناها هذا لكل من سكنها. وأما مكة ففيها الخلاف بين أهل العلم في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، فهو 100,000 صلاة، واختلف أهل العلم فيما سواه، والصحيح بأن الصلاة فيما سوى المسجد الحرام من الحرم في مكة، بأن الصلاة في أي موضع منه من الحرم بأنها تضاعف الصلاة فيه كذلك. قال: مسلم اقترض مبلغ من البنك ثم شعر بالذنب وقام بتسديد باقي القرض، فهل له كفارة؟ إذا كان اقترض من البنك مثلا بدون ربا فهذا لا شيء عليه، يعني ليس فيه شيء إذا اقترض بدون ربا. وأما إذا كان اقتراضه من البنك بربا يعني بزيادة فهذا هو الربا بعينه، ويأثم القائم على البنك ويأثم كذلك المقترض، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن الربا ولم يجعل فيه رخصة بحال من الأحوال، فهناك محرمات لذاتها، هناك محرمات في الشريعة لذاتها لا تحل بأي وجه من الوجوه، كالزنا والربا وشرب ما إلى ذلك. وهناك محرمات لأنها تكون سببا في المحرمات، فهذه على كل حال تختلف عن هذه. وأما الربا فإنه محرم لذاته، لا تبيحه الضرورة ولا يبيحه شيء، فهو على كل حال إذا وقع في هذا وتاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، وكذلك المرابي إذا تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه إذا تاب توبة صادقة. قال: شاب تعرف على فتاة وأراد الزواج منها، ولكن والده رافض للزواج بسبب خروج الفتاة مع ابنه قبل أي ارتباط شرعي، والابن مصر على الزواج منها، فهل يعتبر الابن معاقا لوالده؟ خروج المرأة مع غير محرم لها هذا محرم، بل سفرها بغير محرم نهى عنه الشرع، لأنها تتعرض لفتنة ولضياع ولكذلك وقوعها في أمور لا تستطيع أن تتخلص منها، لأن المرأة ضعيفة لا حيلة لها، فخروجها مع أي أحد وهو غير محرم لها لا يجوز ذلك. ولا يخلون، في الحديث لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأما مثلا إصراره على الزواج منها، فهذا إذا تزوجها مثلا وقد سلم من الوقوع في المحرم، هناك وقوع في الصحبة المحرمة، يعني في الخلوة مثلا، فهذا على كل حال معصية. ولكن إذا تزوجها ولم يقع قبل ذلك في معصية الفاحشة، فعلى كل حال زواجه منها زواج صحيح، وأبوه إذا مثلا نهاه عن ذلك، إذا نهاه عن الزواج منها فعليه أن يطيع أباه، ينبغي له أن يطيع أباه، فإن طاعة الوالدين واجبة، ولا سيما أنه لم يكن له ارتباط بها بعقد، والله عز وجل سيعوضه عنها غيرها. وينبغي ويجب أن يحذر الشباب من هذا الطريق، وكذلك أن تحذر الفتيات من هذا الطريق، لأن ذلك يسبب فسادا كبيرا، وقد تجر إلى محرم، وقد يقع الأمر المكروه والعياذ بالله، ثم إن نهاية الأمر أن يتخلى عنها وأن تبقى مثلا في ما يترتب على ذلك من الآلام ومن المفاسد ومن الشر ومن نظرة المجتمع ومن المحرم ومن العقوبة التي تنتظر العصاة. فعلى كل حال ينبغي له أن يطيع والده، وأن يترك تلك الفتاة، فسيعوضه الله خيرا منها. يقول: ما حكم الجلوس للحائض في الساحة الخارجية للحرم بعد ساتر النساء وقبل الدخول المسجد؟ على كل حال لها أن تكون في الساحة، يعني المسجد هو ما حوته الجدران هو المسجد، الزيادة والمزيد عليه، يعني كل زيادة في المسجد النبوي فهي من المسجد، فالمسجد ما حواه الجدران. الساحات التي مثلا عن شمال وعن جنوب المسجد وعن كذا، فهذه إذا كان فيها المصلون ممتلئة بالمصلين، وقد امتلأ داخل المسجد وليس هناك مكان إلا ما حول المسجد، فينبغي لها أن لا تدخل في المكان الذي امتلأ بالمصلين، لأن اتصال الصفوف مع امتلاء المسجد فذلك يعطي المسجد، يعطي المصلي صلاته، يعطيها حكم الصلاة في داخل المسجد. فهذا وقت امتلاء المكان الذي هو متصل بالحرم امتلائه بالمصلين، لا تدخل الحائض إلى هذا لأنها مأمورة بأن لا تأتي إلى المساجد وتجلس فيها. أما إذا مثلا كان المسجد قد قضيت الصلاة فيه فتبقى هذه الساحات خارج المسجد، وهذا مثل منى ومثل عرفة ومثل عرفات مثلا إذا امتلأت وكانت لا مكان للحاج في ذلك إلا بالأماكن المتصلة بها يصير لها حكم تلك المشاعر. فكذلك المسجد هو ما أحاطت به الجدران، لكن يأتي في وقت الذروة والزحام أن هذه الأماكن التي هي متصلة بالمسجد تمتلئ حتى من النساء والرجال، فالنساء في مكان والرجال في مكان، ليس لها أن تجلس مع النساء في هذا المكان لأن هذا في هذه الساعة التي امتلأ المسجد فيها، في هذه الساعة لها حكم آخر وهو أنها تكون تابعة للمسجد حكما. أما إذا كانت فاضية وليس فيها أحد فلها أن تمر ولها أن تجلس، والله أعلم. يقول: رجل يريد العمرة، خرج من المدينة وصلى الجمعة في مكة ولم يحرم، ثم ذهب إلى الطائف وأحرم ثم أخذ العمرة، ما حكم ذلك وهو من أهل الرياض؟ على كل حال، هو السنة في حقه أنه إذا دخل مكة السنة أن يحرم، لكنه ما دام أنه لم يحرم وقد أدى فريضة الحج وأدى فريضة العمرة فدخل مكة ليس عليه شيء، وذهابه إلى الرياض وذهابه إلى الطائف بعد ذلك بعد صلاة الجمعة في مكة، ذهابه إلى الطائف ثم إحرامه من الطائف والقيام بعمرة، هذا قد أحرم من الميقات وأتى بعمرة صحيحة، أحرم من الميقات وأتى بعمرة صحيحة فهو مثاب على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما، وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا، اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم وذريته وشياطينه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.